بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف وحفظه الله تعالى وبارك فيه في الضوابط الشرعية للرد والإنكار على المخالف: رابعا، أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية للرد، فإن ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هذه الحالة، فإنه لا تدرأ مفسدة بما هي أعظم منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يتفقا جميعا. نعم، هذا أيضا من الضوابط المهمة في الرد، وهو أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية. وقد ذكرنا أن المصلحة هو النصح للمخالف، تحذير الناس من هذه المخالفة. فإن ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع. إذا ترتب على الرد مفسدة أعظم من المصلحة المتحققة بالرد فلا يشرع. ولهذا العلماء عندما توجد بعض المخالفات لا يردون على كل مخالف، إن أحيانا الرد على مخالف قد يثير فتنة أعظم من الفتنة المترتبة على وجود المخالفة. يعني مثال ذلك، لو أن رجلا تكلم بكلمة في كتاب أو في شريط وأخطأ، ولا شك أن الناس يتضررون بهذا الخطأ فيرد على الخطأ، لكن إذا ترتب على الرد على هذا الخطأ فتنة أعظم من الفتنة الحاصلة للناس بالوقوع في الخطأ، مثل أن يوجد نزاع وتفرق بين المسلمين أو بين أهل السنة، أو يوجد اعتداء بين الناس فيما بينهم في هذه المسألة وغيرها، فإن هذه مفسدة أعظم من المفسدة السابقة. ولهذا العاقل قبل أن يرد على المخالف يتأمل ما هو أثر هذا الرد. أذكر أن أحد الطلبة مرة اتصل بي يستأذنني في أن يجمع كلام العلماء الذي قيل في أبي حنيفة، قال سأجمعه وسأرد على من تكلم في أبي حنيفة. فقلت له: دع هذا، هذه مسألة قديمة والناس نسوا هذه المسألة، وأبو حنيفة الآن ما يذكر إلا بخير ويترحم عليه، فأنت لو أثرت هذه الفتنة القديمة وأخرجت الكتاب ورددت عليه قد يأتي إنسان ويرد عليك، ثم يأتي آخر ويرد، ثم تكون فتنة وترجع الفتنة بعد أن نسيت. وأبو حنيفة إمام وأتباعه خلق كثير، فلربما كانت فتنة عظيمة لا يدري الإنسان متى تنتهي. فمثل هذه الأمور، يعني بعض الناس ينقب عن شيء قديم نسي، وليس هناك حاجة، ليس هناك مفسدة الآن موجودة، وإنما أشياء موجودة في بطون الكتب، وطلاب العلم يعرفون الموقف الصحيح من هذه المسائل. فيأتي إنسان ويتكلم في مسألة يثير فتنة بين الناس. من هذا أيضا عندما يكون هناك خطأ لا يكون مؤثرا تأثيرا كبيرا، ثم يأتي يعالج بأكبر منه، مثل ما تلاحظون الآن في المسجد النبوي، يعني رجل معه جوال أو خطأ يسيرا قد لا يشعر بالخطأ إلا من حوله، فيقوم آخر يرفع الصوت ويحدث جلبة ويتجمع الناس من كل مكان، هذه مفسدة أعظم. لأن المقصود بالإنكار على المخالف عندما يرفع صوته أو يصدر مثلا من الجوال النغمات وغيره أن فيه أذية للناس، لكن هذه الأذية هي تشويش على من سمعه. ثم يأتي هذا المنكر ولا يكاد يبقى في المسجد من أماكن بعيدة أحد إلا وقد عرف هذا، ويتجمع الناس وتصبح يعني فتنة. هذه مفسدة أعظم من المفسدة السابقة. مثل إنسان رأى يعني رجل يشرب الدخان، ف فأنكر عليه بشدة وغيظة، وربما يعني مد يده عليه، ثم يحصل قتال بينهما وفتنة وتقاتل. فالعلماء يراعون مثل هذه المسائل، أن المقصود هو إزالة المنكر، إزالة المخالفة. إذا ترتب عليه منكر أشد فإنه لا ينكر، السكوت مع وجود المفسدة القليلة خشية الوقوع في مفسدة أعظم منها، هذا من المنهج الصحيح. وهذه الأمور إنما يقدرها العلماء، ولهذا كانت طريقة العلماء قديما أن الذي لا يعبأ به ولا ينظر إليه ولا لكلامه ولا يتضرر الناس به يترك، ومع مرور الزمن ينسى. لكن لو تصدى لهذا المتكلم عالم وإمام ورد عليه تصبح فتنة، وينتشر الأمر ويشيع بين الناس، ويرتفع هذا الجاهل الذي لا يعرف بهذا الرد. وهذه الأمور يقدرها العلماء، وهذا النقل عن شيخ الإسلام يدل على مراعاة هذه المصلحة العظيمة، وهو أن الإسلام جاء بدرء المفاسد وتحقيق المصالح. فإذا لم يمكن درء المفسدتين تدرء أعظم المفسدتين، وإن لم يمكن تحقيق المصلحتين تحقق أعظم المصلحتين. وأما القول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا ليس بصحيح على إطلاقه كما يظن البعض، وإنما تدرء المفسدة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت المصلحة موازية للمفسدة، المصلحة موازية لدرء المفسدة. أما إذا كانت المصلحة يعني عظيمة والمفسدة قليلة فإنه تحقق المصلحة العظيمة ولا يعني تدرى المفسدة يعني القليلة، وإنما هذا إذا تساوت المفسدة أو المصلحة المحققة بدرء المفسدة مع المصلحة الأخرى. أما القول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإن ليس هذا بصحيح على إطلاقه، وإنما هو عند التساوي أو التقارب. نعم. خامسا، أن يراعى في الرد أن يكون على قدر انتشار المخالفة، فإن كانت المخالفة نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد، سواء كان عن طريق نشر كتاب أو شريط أو غيرهما من الوسائل الأخرى في بلد أو مجتمع لم يسمع بالمخالفة، لأن في نشر الرد نشر بطريق غير مباشر للمخالفة، فقد يطلع الناس على الرد فتبقى الشبهة في نفوسهم ولا تحصل لهم القناعة بالرد، فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل أصلا خير لهم من سماعهم له ورده بعد ذلك. وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم، فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة، وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين. وما قيل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالفة، فلا ينبغي أن يسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به، فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله. فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببا لفتنة الناس في دين الله. وإن من أعجب ما سمعته في هذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديث العهد بالإسلام ممن لم يمض على إسلامهم سوى أيام أو أشهر، ووجهوهم لقراءتها، فيا لله العجب من صنيع هؤلاء. أيضا من الضوابط المهمة هو أن يكون الرد على قدر انتشار الخطأ، لأن المقصود هو إصلاح ما فسد من حال الناس. فإذا انتشر الخطأ في بلد فيكون الرد في ذلك البلد ولا ينقل لبلد آخر، أو في مجتمع يكون الرد في هذا المجتمع، وهذا هو الأصل، لأن الموجب للرد هو وجود الخطأ وانتشار الخطأ بين الناس فيرد وينبه عليه، ولا يتجاوز في هذا المكان الذي انتشر فيه الخطأ، لأن هذا فيه ترويج لهذا الخطأ بطريق غير مباشر، إذا نشر إلى مكان في مكان لا يوجد فيه الخطأ، فيطلع الناس على المخالفة بعد أن لم تكن طرقت أسماعهم بسبب الرد. ثم أحيانا قد تعلق الشبهة ولا يقوى الرد على إزالتها، وقد يكون الرد قويا لكن القارئ لا يرتقي فهمه للفهم الصحيح لهذا الرد، فتعلق في ذهنه الشبهة ويقصر الرد أو يقصر فهمه عن الرد على رد هذه الشبهة فتكون فتنة. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تراها. إذا وجد عندنا هنا خطأ في المدينة ورد على أحد طلاب العلم، لا ينبغي أن تصدر كتب الردود إلى بلدان أخرى، لأن الناس لم يعرفوا الخطأ أصلا، فكونهم يتركون في سلامة وفي عافية ولم يسمعوا بهذا الخطأ خير لهم من أن يأتيهم هذا الرد الذي يتضمن الخطأ والرد عليه، لأن غاية هذا الرد هو أن يحذروا من الخطأ، فإذا لم يصلهم الخطأ لما لم ينقل إليه. والسلف كانوا يراعون هذا، فكانوا لا يردون على شيء حتى ينتشر، وما كانوا يسمون المخالف حتى لا يشتهر بين الناس ويسمع الناس منه، وإنما كانوا يتجاهلونهم ويذكرونهم بالأوصاف. وحقيقة أن من أعجب الأمور أن أول ما بدأت يعني كتب الردود، وكانت هناك كتب ردود على فلان أو فلان، فيأتي بعض الطلبة من بلدان بعيدة من أوروبا ومن أندونيسيا ومن أماكن، فيسألون عن مسألة أعلم أن شخص أخطأ ورد عليه في مكان، فأقول لهم دعوا هذه المسألة لا تسألوا عنها. يقولون لا، هذه عندنا وأرسلت إلينا الكتب. سنتعجب كيف يعني هؤلاء وصلتهم، يعني رجل رد عليه في مكان بعيد، لماذا ترسل الكتب لهؤلاء؟ هم لم يسمعوا بهذا الخطأ ولم يعرفوا ذلك الرجل، فلماذا ترسل يعني كتب الردود يعني لهؤلاء؟ كذلك حتى لو كان في البلد انتشر في طائفة مثل طلاب العلم يعلمون هذه المسألة ويعلمون خطأ فلان ورد فلان عليه، بعض الناس أصبح يوزع هذه الكتب على العوام، يعني في المساجد يدرسون التفسير يدرسون، يتوزع عليهم هذه الكتب وهم لا يعرفون شيئا، من فلان وما خطأه ومن الذي رد عليه؟ نتعجب بعضهم، حتى أن بعضهم يقول والله هؤلاء العلماء يتكلم بعضهم في بعض، ما يعرفون فلان ولا فلان، يقول علماء. وأذكر مرة أن أحد العوام رأى يعني نسخة من كتابي في الرد على السماوي، قال أنتم دائما تتكلمون في بعض، يعني عنده فكرة ويسمع أن العلماء يتكلم بعضهم في بعض، قلت تعرف هذا الذي أنا رديت عليه من هو؟ فسكت. قلت يعني إذا ما تعرف هذا لا تتكلم، ليس كل من يرد عليه تظن من العلماء، هذا رافضها، تعرف الرافض إذا ما يعرف، لكن لقن شيء ويسمع من الناس أن العلماء يشتغل بعضهم ببعض، فهذا لا شك أنه من جهل هذا، لكن أيضا نحن لا ينبغي لنا أن نكون سبب لفتنة هؤلاء، يبين لنا الردود. أما إذا جاءه فعلا أن فلان رد على فلان وفلان رد على فلان، يعني قد يقبل أنه هذا مخالف، لكن إذا رد فلان على فلان لا يعرف ولا يدرك ولا يعرف هذه المخالف. وهذه المسألة الذي نحن مسألة دقيقة جدا من مسائل العلم لا يفهمها ولا يدري ما هو الحق فيها ومن المخطئ وكيف أخطأ وكيف رددنا عليه، فلا ينبغي أن تنشر يعني هذه الكتب بين العوام فتكون سبب لفتنتهم. أيضا من الأمور العجيبة يعني ما حصل، يعني وكل هذه الأمور من الواقع الذي يعني نصفه، ليست أمور فرضية، ذكر لي بعض الإخوة أن بعض كتب الردود أعطيت لبعض حدثاء العهد بإسلام لم يمضي على إسلامه إلا أشهر، أول ما يعطى كتاب فلان في الرد على فلان. والله عجيب هذا الأمر، يعني رجل إلى الآن ما عرف شهادة لا إله إلا الله، ما عرف أركان الإسلام، يعطى رد فلان على فلان. فما الذي يتوقع يعني من مسلم يعني حديث عهد بإسلام يعطى هذه الكتب؟ والله منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية أعظم كتاب الرد على الرافضة، ما نعطيه لهذا الرجل حديث عهد بإسلام، وهو من هو يعني شيخ الإسلام من هو بالعلم والفضل، وكتابه معروف شيخ الإسلام يعني ومكانته معروفة، لكن هل من المناسب أن نعطي هذا الكتاب لهذا حديث العهد بالإسلام كتابي أنا في الرد على الرافضة. والله لو قالني شخص أعطيه رجل حديث العهد بالإسلام قل لا تعطي هذا الكتاب، لا يظن الأمر أنه مجرد نقد للناس، منهج اتبعه. ويجيني الآن بعض الطلاب، يأتي بعض الطلاب يريد بعض الكتب ما أعطيه بعض الكتب، هذا الكتاب النصيحة، والله بعض العوام ما أعطيهم هذا الكتاب وطلب وقال أنا أريد، قلت هذا ما ينفع ولا يصح لك، لأن مخاطب به طلاب العلم ولا يعرف هذا الموضوع، نعطيه تجريد اتباع، نعطيه شيء ينفع. فالمقصود هو مخاطبة كل طائفة بما ينفعها. فهذا الأمر لمن ضبط هذا الباب يعني يسهل عليه، وأن المقصود يعني النصح للناس، ليس المقصود أن ننشر الكتب، وأن إذا لم ننشر كتاب فلان أن لا نحب السنة أو نكره فلان. الرجل يعني تحفظ مكانته ومقامه في العلم، لكن ليس كل الكتب تصلح للناس، ليس هذا طعنا في المتكلم أو في العالم أو في صاحب الكتاب، لكن كتاب فلان لا يصلح لفلان لموضوعه، ليس لأن فلان يعني أخطأ أو أن فلان يعني يمنع من كتبه، لأن الموضوع هذا لا يناسب فلان، وقد يكون كتاب آخر أنسب، يعني لهذا نوجه إليه. نعم. سادسا، الرد على المخالف من فروض الكفايات، فإذا قام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة فقد برئت ذمم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات. ومن الأخطاء الشائعة عندما يصدر رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من خطأ مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وطلبة العلم ببيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى، بل وصل الأمر إلى أن يطالب من طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه، ثم يعقدون على ضوء ذلك الولاء والبراء ويتهاجر الناس بسبب ذلك، حتى لربما هجر بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك، ولربما عمت الفتنة البيوت فتجد الأخ يهجر أخاه والابن يجفو والديه، وربما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك. وأما إذا ما نظرت إلى المجتمع فتجد أنه قسم إلى طائفتين أو أكثر، كل طائفة تكيل للأخرى التهم وتوجب الهجر لها، وكل هذا بين المنتسبين للسنة ممن لا تستطيع طائفة أن تقدح في عقيدة الطائفة الأخرى وفي سلامة منهجها قبل أن ينشأ هذا الخلاف. وهذا مرجعه إما إلى الجهل المفرط بالسنة وقواعد الإنكار عند أهل السنة أو إلى الهوى. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هذه من المسألة التي يعني يحمل على ذكرها الواقع، ولو لم توجد ما يخطر في بال المتكلم في هذا الباب أن يذكر هذا الأمر، لأنه معروف ومقرر، لكن وجد هذا. والرد على المخالف من فروض الكفايات، فإذا قام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برد على المخالف وتحذير الأمة فقد برئت ذمم العلماء، وليس من المنهج أنه أن كل عالم لا بد أن يتكلم وأن يؤيد فلان، بل العلماء كانوا قديما وما زالوا حديثا، إذا رأوا أحد العلماء قام بهذا الواجب قالوا جزاك الله خيرا، كفيتنا المؤونة. هذه طريقة العلماء. وقد يريد الإنسان أن يكتب أو يرد على مخالف فيجد من سبقه لهذا فيمسك ويترك، لأنه يرى أن المصلحة تحققت برد فلان. لكن الذي يقع من بعض الشباب لقنوا هذه الطريقة وهذا المنهج أنه ما يكاد يصدر كتاب للرد على فلان إلا وتجد أول ما ينزل هذا الكتاب والأسئلة بعد الدروس ما رأيك في رد فلان في قول فلان، بل يسأل العوام. وعظمت الفتنة يعني في فترة من الزمن حتى بين الطلاب في المدارس الثانوية والكليات، أن كل زميل يسأل زميل ما موقفكم فلان، وأنت مع فلان أو فلان، وما رأيك في رد فلان، يسأل الكبير والصغير ويمتحن الناس بهذا. فهذه فتنة، ولا يجوز لأهل العلم أن يمتحنوا الناس بهذا. ويأتي بعضهم لما لا تنصر فلان، جاءني مرة أحدهم قال لما لا تنصر فلان في ردي على فلان، قلت أنت لماذا لا تنصر شيخ الإسلام ابن تيمية في ردي على الرافضة، لماذا لا تنصرني في ردي على الرافضة؟ إذا كانت نصرة كل من كتب لابد الأمة كلها تنصره. نحن نعتقد أنه نصر الدين، نصر السنة الحمد لله، هو منصور بالأدلة بتوفيق الله له. فهل كل من كتب الآن يطلب من الناس أن ينصروا؟ إلا إذا كان في شك. أنا إذا كنت على يقين كتبت كتاب، أنا الآن ما طلبت من أحد أن ينصرني في هذه النصيحة ويؤيدني أو يقول قال فلان، لكن أطلب كل من عرف الحق أن ينشره بين الناس بالأدلة. فالواجب أن طلاب العلم أن يمسكوا عن هذا الأمر. وأما إذا كان الرد يعني من رجل غير معروف ويسأل الناس عن مدى صحته وصوابه، نعم. أما إذا كان رجل معروف بالسنة ما يسأل الناس عنه، لأن الأصل في أهل السنة أنهم يقومون بواجبه. وقد لا يسلم كثير من الكتب من وجود أخطاء، لكن ما ينبغي أيضا أن نفتن الناس عندما يصدر رد تريدون أن ننتقد يعني بعض الأمور، يعني يحرجون الناس. أنا لو تكلمت لربما ذكرت بعض الأخطاء فتكون فتنة، رجل يرد على بعض المخالفين فتريد أن نتصيد أخطاءه. دعوا الكتاب ينفع الله به والأخطاء تتجاوز ويبقى النفع بالكتاب. أما إذا كان يمتحن الناس بهذا فالإنسان سيذكر ما عنده من الحق، قد يقول فلان أصاب في كذا وأخطأ في كذا، فيضعف الرد ولا يؤدي الرد دوره. هذه ليس من المصلحة أن يسأل الناس. إذا كان رجل معروف بالسنة فالأصل أنه يقوم بواجب الرد وهو يعلم ما يقول، ولا يحتاج أن يؤيده فلان وفلان، لأن الأصل في أهل السنة أن يوثقون كلامهم بالأدلة من الكتاب والسنة. يعني عظمة الفتنة حتى يعني اتصل بعض الإخوة من بعض الجهات من بعض اليمن بعض المناطق، فطلقت بعض النساء بسبب أن زوجها لم يوافق أهلها في موقفهم من فلان، حصل هذا. وبعض الطلبة طلب منها أن يهجر الشيخ الذي يدرس عنده لأنه لم يكن له موقف واضح من فلان. أمور كثيرة لو أريد أن نذكر ما يعني يحصل من الأسئلة. أنا أقول كلام الناس، يتصل من يسأل ويقول فلان حصل من كذا، مرأة طلقها زوجها بسبب كذا، رجل طلب منه كذا. يعني رجل مرة قفز من الدور الثالث والثاني في الجزائر بسبب عظم الفتنة، كان يدرس على رجل سنين، فقيل له إن هذا مميع مضيع وكذا، فما تحمل، فأحدهما جن اثنان والآخر قفز. والله أخبرني أحد الأخوة والعهدة على الناقل كان في مبالغة عليه، وذكر لي هذا أكثر من شخص. الفتنة عظيمة عندما يعني يفتن الناس خصوصا طلاب العلم الذين هم صغار ولا يتحملون هذه الأمور، ورجل يدرس عليه سنين طويلة ثم يقال له فلان ليس بشيء وهذا ضائح وليس عنده منهج صحيح عنده، فتكون فتنة عظيمة بسبب هذا. وكم تقاطع الناس وتهاجر، وكم عطلت من الدعوة والمساجد والدورات العلمية والدروس، وأمسك الكثير من الناس بسبب هذه الفتنة حتى لا يتكلم فيه. وكم أقيمت المجالس المحاكمة لفلان، أنت مع فلان أو مع فلان، هذا كله موجود وكلكم يعلم هذا. هذا ليس من الدين في شيء. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على المخالفين، ما فتن الناس بسبب كتب ابن تيمية، هذا الإمام أحمد رد، هذا البخاري رد على المخالفين، هذا أهل السنة ردوا، ما فتن الناس وما زال أهل العلم يردون. فتن الناس بالكتب، كل ما خرج كتاب لابد الناس يسألون عن موقفهم منه وموقفهم من فلان وفلان. هذا واجب العلماء، والعلماء إذا رأوا من قام بواجب الرد رأوا أنهم كفوا المؤونة ولا يحتاجون لهذا. وإذا رأوا شيء هم لا ينتظرون أحد أن يستظهر كلامهم، بين موقفك من رد فلان وقول فلان، هو سيبين. فإذا سكت العلماء يسكت عنهم، والعوام ليس عندهم يعني قدرة، ولا يجوز أن يمتحنوا بهذا. وسبق أن نقلنا في موقف أهل السنة يعني سؤال ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس في تلك الفترة كانوا يمتحنون ويسأل أنت شكيلي أو قرفندي أو كذا، قال ولا يجوز أن يمتحن الناس كأن يسأل الرجل يقال أنت شكيلي أو قرفندي، هذه الطوائف كانت موجودة عنده، وإنما الامتحان يكون على الكتاب والسنة. أما أن يمتحن الرجل أنت مع فلان أو فلان أو موافق لفلان أو فلان، يمتحن الناس بهذا، لأن فلان قد يكون عنده صواب وخطأ والآخر عنده صواب وخطأ. والولاء التام بأهل الإيمان المطلق، والبراءة التامة من أهل الكفر. وأما أهل الإسلام وأهل الدين فمنهم من يصيب ويخطئ، وقد يكون فلان صوابه يعني أكثر من خطئه، وحجته أظهر من حجة فلان، فله من الولاء بقدر إصابته. لكن أن يعقد ولاء وبراء كأنه إيمان وكفر، هذا من البغي، هذا من البغي. قد يعذر الإنسان أيضا بخطئه، أنا أعذر فلان إذا خفيت عليه المسألة ولم يعرف الصواب المسألة، فلا يجوز أن نمتحن الناس يعني بهذه المسائل. فيعني هذه بعض الضوابط المتعلقة بالرد لمن أراد الحقيقة النصح وأراد الحق. وأما الذي له أغراض أخرى فهذا شيء آخر، لا نتكلم عن الأهواء، الأهواء أبواب لا تنتهي، ولكن الحق باب واحد بين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من أراد نصرة الدين والحق والسنة، هذه ضوابط شرعية مبينة وموضحة يعني للمسألة. وكل يعني باب من هذه الأبواب التي نتكلم فيها لو شئنا التوسع وذكر الأدلة لطال الحديث، ولكن العاقل يعني تكفيه الكلمة المختصرة الموجزة. ونحن نخاطب طلاب علم، هذه الرسالة يخاطب بها طلاب العلم ولا يخاطب بها العوام. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.